فعندما نسأله إذا كان السائل محتاجا فهل يجوز له تكرار المسألة على المسؤول؟ تفضل. نعم يجوز له تكرار المسألة على المسؤول إذا كان يعلم من حال السائل أنه قادر على سد خلته وحاجته، أو أنه قادر وهو يعلم، أو أنه قادر وهو لا يعلم بحاله، فلا بأس أن يكرر عليه أكثر من مرة. وأهل العلم يرون أنه ينتهي إلى كم؟ 3 مرات فقط، ولا يزيد على 3، فيكرر على المسؤول 3، فلعله لم يفطن له في المرة الأولى يسأله فما يفطن له، فلا بأس أن يكرر عليه الثانية والثالثة، ولا يزيد على الثالثة عند أهل العلم. والأولى ترك ذلك، الأولى ترك التكرار كما قال الإمام، والأفضل تركه، وهكذا القرطبي رحمه الله تعالى. وينبغي للمسؤول أن يعطيه، فإن كان عالما بحاله ولم يعطه أثمه، وإن كان لا يعلم بحاله فينبغي أن يعطيه خروجا من الحرج، فإنه لا يفلح برده. والله نهى عن رد السائل وعن نهر السائل، وهكذا أيضا من سألكم بالله فأجيبوه، فهذا ربما يسألك بالله أنك تعطيه. فلا يمنع، أما السائل فلا تنهر، إن كان عندك شيء أعطيته، وإن لم يكن عندك شيء اعتذرت له بعذر جميل، ولا داعي للنهر، ابعد اذهب هناك، ما يصلح هذا، الحمد لله. فأنت ما تحب أن تهان، يقال لك ابعد أو اذهب هناك إلى آخر ذلك، أو تسب، يعني تسب، عندك أعطيته، ما عندك اعتذرت منه. قال رحمه الله، انتهينا من قوله سبحانه وتعالى: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فذكر رحمه الله مسائل 7 أو مسائل 7 تتعلق بهذه الآية، استفدناها من كلامه رحمه الله مسائل مختصرة مفيدة. ومن آخر ما استفدنا من كلامه الجميل الملحف على قسمين، فما هما؟ الملحف على قسمين، طيب هو نفسه، نعم هو قريب من هذا، إما أن يسأل الناس للزيادة فهذا إلحاف، أو يسأل الناس كذلك أيضا ويكثر في المال، يسأل الزيادة مع وجود الكفاية، أو يسأل الناس جماعة، هذا كله إلحاف يعتبر. وكذلك مما ذكر في الملحف أيضا هو الذي يسأل الرجل بعدما أرده عن نفسه، أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال، فهذا كله ملحف، يسأل بعدما رده، أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال، ما يغديه أو يعشيه، كما جاء في الحديث: ما يغنيه يا رسول الله؟ قال: ما يغديه ويعشيه. فمن عنده ما يغديه وما يعشيه لا تحل له المسألة، فيكون ملحفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره، فيبارك له فيما أعطيته، ما في بركة. فيكون ملحفا الذي يسأل عنده ما يغنيه، ويكون ملحفا الذي يسأل الرجل بعدما رده يرجع يكرر عليه لغير ما حاجة، خلاص ردك ارجع، لكن إن كنت محتاجا حاجة ماسة لعله ما يفطن لك هذا الرجل، لو كررت عليه لا بأس إن شاء الله. قال رحمه الله الآية 87 قوله تعالى: الذين يأكلون الربا، تقدمت تتمة الآية، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية من أركان الدين، وليس المقصود من كونها من أركان الدين أي الخمسة المعلومة التي هي الإسلام والصلاة والزكاة والصيام والحج صوم رمضان، ليس هذا المقصود من قوله رحمه الله من أركان الدين، وإنما المقصود من فرائضه التي يجب على الناس تعلمها، فهي من الفرائض الملزمة على الناس يتعلمون أحكام هذه الآية، فإنه لا ينفصم أحد عن هذا الباب الذي يحتاج إليه، لأن الناس يبيعون ويشترون ولا ينفصم أحد عن البيع والشراء، فيحتاج إلى تعلم أحكام الربا حتى لا يقع في هذه الجريمة العظيمة التي جاءت العقوبات والزواجر العظيمة فيها والنواهي عنها. فهي من أركان الدين لأن الناس يجب عليهم أن يتعلموا فرائض الدين، وهي من فرائض الدين. وهكذا أطلق أيضا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه من أركان الدين، لأنه لا ينفك عنه أحد، ويجب على الناس أن يتعلموا أركان الدين، فهو ركن من أركان الدين الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهكذا أيضا أطلق الإمام ابن العربي رحمه الله في بعض المواضع من كتابه الجميل أحكام القرآن الذي ندرسه على بر الوالدين بأنه من أركان الدين، يجب على كل إنسان أن يبر والديه، فرض من فروض الدين، من أركان الدين أي من فروض الدين التي يجب على الشخص أن يعمل بها، وأن لا يجوز له أن يخرم هذه الأركان. وهكذا أطلق على الولاية وإقامة ولي الأمر بأنه من أركان الدين، فيجب على الناس إقامة ولي أمر لهم، فإن الصحابة لما مات رسول الله أقاموا ولي أمر، لأنه ركن من أركان الدين وفرض من فروض الدين. وهكذا غير ذلك من الفرائض الملزمة للعباد يقال لها ركن من أركان الدين، فمعنى ركن من أركان الدين أي من فرائض الدين. وهكذا أطلق أيضا على آية المواريث بأنها ركن من أركان الدين، فهي فرض من الفرائض وفروض الدين، تعلم أحكام المواريث أو معرفة ما للناس من الأنصباء، أعني ما للناس من الأنصباء، فهذه الفرائض يجب على الناس تعلمها. ومن هذه الفرائض ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا إلى آخر ذلك. تعلم هذا الباب فرض، لأن الناس لا ينفصمون عنه، الكل يبيع ويشتري، فيحتاج أن يعرف ما يحل وما يحرم عليه من البيوع. فإذا قوله ركن من أركان الدين أي فرض من فروض الدين وفرائض الدين، فإنهم قد أطلقوا على بعض الأشياء بأنها ركن من أركان الدين، ومنها ما سمعته. قال رحمه الله: وفيها خمس مسائل، هذه الآية العظيمة التي أطلق عليه الإمام بأنها ركن من أركان الدين فيها خمس مسائل، وربما تكون هناك أكثر، ولكن هذا الكتاب مختصر، وربما تجد في القرطبي أوسع من هذه الأحكام التي ذكرها رحمه الله تتعلق بهذه الآية. المسألة الأولى في سبب نزولها، ذكر من فسر أن الله تعالى لما حرم الربا قال الثقيف: وكيف ننتهي عن الربا وهو مثل البيع، فنزلت فيهم الآية. وهذا لم يثبت، هذا السبب لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر شيخنا رحمه الله سببا من أسباب نزول هذه الآية، فلم يثبت فيها شيء، وإنما هذا كما قال المحقق هنا: ولم أره بهذا اللفظ، وقد ورد بمعناه وأتم، أخرجه الواحد في أسباب النزول من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ما حال هذه السلسلة؟ نعم، هذه السلسلة كذب، فيها كذابون، كلبي كذاب وأبو صالح كذلك أيضا واهن حديث. من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وفيه ذكر ثقيف، وهذا إسناد ساقط لا يساوي شيئا. الكلبي هو محمد بن السائب كذاب، وقد أقر أنه يضع على ابن عباس، وأبو صالح واه، أي واهي الحديث. فإذا لم يثبت سبب النزول في هذه الآية أن ثقيفا لما حرم الله سبحانه وتعالى الربا قالوا كيف ننتهي عن الربا وهو مثل البيع، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا المشبه به مشبها. أو جعلوا الأصل هو الفرع والفرع هو الأصل، جعلوا الربا هو الأصل فحملوا البيع عليه، وذلك لتمكن الربا من قلوبهم والعياذ بالله كما تقدم أمس. هذه المسألة الأولى تتعلق بالآية من خمس مسائل، وهي سبب نزول هذه الآية ولم يثبت هذا السبب الذي ذكره وصدر به مسائل الآية. قال رحمه الله: المسألة الثانية، قال علماؤنا: قوله تعالى الذين يأكلون الربا كناية عن استجابة في البيع وقبضة باليد. نعم، هذا كناية، عبر عن الأكل، فهذا يدل على فعل استجابة في هذا البيع وفي هذا النوع من أنواع البيوع المحرمة أنهم فعلوا هذا وقبضوا بأيديهم الربا، فقال عبر عن ذلك الذين يأكلون الربا، هذا يدل على أنهم فعلوا هذا الفعل واستجابوا فيه وباعوا واشتروا في هذا البيع وهذا النوع من أنواع البيوع المحرمة، وأنهم قبضوا الربا، وإنما ذكر الأكل لما سيأتي باعتبار هو المقصود من التعامل من الربا وهو الأكل، وإلا يشمل الأكل وغير الأكل، فلا يقصر التحريم بالأكل فقط، أن من أكل الربا أخذ مال الربا واشترى به وأكل، هذا الذي يحرم عليه الربا. وأما من تعامل بالربا ولم يأكل، باع واشترى ولم يأكل من هذا المال، هذا لا يشمله التحريم ويسلم من هذا، هذا ما هو مفهوم الآية وليس مقصودا من الآية، وإنما ذكر الأكل باعتبار أنه المقصود من الربا، أن الناس الذين يأكلوا يرابون من أجل يأكلوا والعياذ بالله، فقال الله الذين يأكلون الربا، فلا يختص هذا الوعيد بمن أكل الربا، بل هو عام في كل من يتعامل بالربا سواء أكل أو لم يأكل، أكل أو لم يأكل، فإنه يشمله هذا الوعيد الشديد، وإنما خص الأكل باعتبار ما سمعت أنه المقصود من التعامل أنهم يريدوا يأكلوا حراما والعياذ بالله، فهو المغرض الأساسي من المال، وما عداه من سائر الوجوه تبع له، فالغرض الأساسي هو الأكل، فلذلك ذكره كما سيأتي. قال: كناية عن استجابة في البيع وقبضة باليد، لأن ذلك إنما يفعله المرمي قصدا لما يأكله، فعبر بالأكل عنه وهو مجاز عن التعبير عن وهو مجاز من باب التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته، فالفائدة من الربا وثمرة الربا هي الأكل، فعبر عن الأكل لأجل هذا الغرض، فهو نوع من أنواع المجاز، فإن المجاز يعرفونه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذا من أحسن تعريفه إن شاء الله، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له يقال له مجاز، جاء أسد وأنت تقصد زيدا باعتبار أنه شجاع، جاء أسد حامل سيفه حامل سيفه وأنت تقصد هذا بهذا الأسد هو الرجل، هذا مجاز، فإن فيه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فإن أسد هو للحيوان كما يقولون، واستعمل في الرجل الشجاع للجامع بينهما الشجاعة، وأما الحقيقة فهي استعمال اللفظ فيما وضع له، جاء رجل، جاء رجل استعمال اللفظ فيما وضع له، ورجل وضع في من هو معلوم من الذكور البالغين يقال له رجل، وهكذا اشتريت كتابا، كتاب استعملته فيما وضع له، لكن لو استعرت للاستعمال في غير ما وضع له يقال مجاز، يقال مجاز عندهم بناء على قول من يثبت المجاز، والصحيح أنه لا مجاز في القرآن ولا مجاز في اللغة العربية على الصحيح، فلا مجاز في القرآن، هذا كله غير صحيح، بل هذه حقيقة، الذين يأكلون الربا حقيقة وأسلوب من أساليب العرب يستعملون هذا الأسلوب، ويقولون الذين يأكلون الربا على حقيقته، هذه حقيقة عندهم، وهكذا جاء أسد والمقصود به الرجل، هذا أسلوب من أساليب اللغة، فيستعملون أسد في الشجاع وهو حقيقة عندهم، وليس ثم مجاز وإنما هي أساليب عربية. فالمجاز كما تعلمون طاغوت من الطواغيت، استعمله المبتدعة لهدم باب عظيم من أبواب العقيدة وتعطيل لأسماء الله سبحانه وتعالى، فأتوا إلى هذا الباب الذي ربما يرون فيه مدخلا على المسلمين فدخلوا منه وفتحوه على مصراعيه، وحصل بهم ضرر على المسلمين عن طريق باب المجاز. فينبغي إغلاق المجاز والتحذير من المجاز، وهذه الأساليب التي جاءت في القرآن ليست من المجاز في شيء، بل هي أساليب عربية جاء القرآن بها، والقرآن نزل بلغة العرب، ما فيه مجاز في كلامهم. فعبر عنه أي عن الربا والاستجابة فيه بالأكل، فعبر عنه وهو مجاز من باب التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته، فإن المقصود هو هذا الأكل من الربا، وهو أحد قسمي المجاز كما بيناه في غير موضع. نعم بينه في المحصول في كتابه المحصول، قال رحمه الله كما في المجلد الرابع، قال رحمه الله: قسم علماؤنا العبارة إلى قسمين، أحدهما الحقيقة والأخرى المجاز. فالحقيقة كل ما دل بموضوعه على المراد به أصلا، كما سمعت في المثال جاء زيد استعمال اللفظ في موضع له يقال له حقيقة، كل ما دل بموضوعه على المراد به أصلا أي استعمال اللفظ في موضع له يقال له حقيقة. وأما المجاز فترددت عباراتهم فيه ترددا يدل على تقصير المعرفة به، وأقرب عبارة فيه أن يقال إنه على وجهين التقسيم، أقرب عبارة لا يؤتى بتعريف عام للمجاز، وإنما يقسم إلى قسمين ويبين كل قسم من قسميه، كل قسم من قسميه يبين بعد ذلك. فقال: اختلفت عباراتهم وترددت ترددا يدل على تقصير المعرفة به، هكذا يقول. وأقرب عبارة فيه أننا نقول هو على وجهين، أحدهما التشبيه كقولك في الشجاع أسد وفي البليد حمار، تشبيها للعاقل بغير العاقل للاجتماع في الصفة. هذا النوع الأول من أنواع المجاز كما أشار هنا، قال وهو أحد قسمي المجاز. فالمجاز قسمان، قسم يرجع إلى التشبيه وقسم يرجع إلى التسبب والسببية كما سيأتي. التشبيه هذا كثير، زيد كالأسد، زيد كالحمار، زيد كالبحر، زيد كالقمر إلى آخره، هذا تشبيه. وقد تذكر أداة التشبيه وقد تحذف أداة التشبيه كما هو معلوم من حيث البلاغة عندهم. والنوع الثاني الذي أشار إليه رحمه الله من القسمين التسبب أو السبب، وهو على وجهين، إحداهما أن يعبر عن الشيء بمقدمته السابقة له، مطرت أو أمطرت السماء، أصابته السماء، أصابته السماء هكذا يقال، أصابته السماء، وتقصد بذلك المطر، تقصد به المطر، فعبرت عن المطر بالسماء لأن السماء هي السابقة وهي السبب فيه، وهي السبب فيه، فقلت أصابته السماء كما قال ذلك الصحابي: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، أي أصابه المطر، أصابه، هل جعلته في الأعلى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من المجاز، تعبير أو المقصود به التسبب أو السببية، وهو أنك تعبر عن الشيء بمقدمته السابقة له، فتقول أصابته السماء وتعني بذلك أصابه المطر، فهذا لا بأس. والثاني أن يعبر عنه بفائدته، وهذا الذي أشار إليه، الثاني من أنواع التسبب أن يعبر عنه بفائدته كما ذكر هنا: الذين يأكلون الربا، فإن الثمرة من الربا والتعامل بالربا، والمقصود من الربا وغاية المقصود أو الغاية المقصودة من ذلك هي الأكل، فعبر عن الربا بفائدته، فقال الذين يأكلون الربا، فذكر الفائدة في التعامل بالربا أن المقصود به الأكل، المقصود به الأكل. فإذا المجاز ينقسم إلى قسمين: مجاز التشبيه ومجاز إيش؟ السبب، كما أشار هنا رحمه الله أنه قد ذكر كما بيناه في غير موضع. ومن المواضع التي بين فيها تقسيم المجاز إلى قسمين المحصول في كتابه المحصول، بين تقسيم المجاز إلى قسمين بعد أن ذكر الألفاظ تنقسم إلى قسمين، ما يدل على الحقيقة، اللفظ الذي يدل على الحقيقة واللفظ الذي يدل على المجاز. فاللفظ الذي يدل على الحقيقة واضح، هو أن يستعمل اللفظ في موضع له، واللفظ الذي يدل على المجاز وهو أن يستعمل اللفظ بغير موضع له، هذا على قسمين: إما أن يقصد به التشبيه، أو يقصد به المقصود به السبب، السبب أو التسبب، المقصود به أن يستعمل في غير موضع له بيانا لهذا الأمر. وهذا الذي للتسبب على وجهين: إما أن يعبر عن الشيء بمقدمة السابقة له، أو يعبر عن الشيء بفائدته، بفائدته وكذلك أيضا ما ذكر هنا ثمرته، بفائدته وثمرته. وهذا لا يعنينا هنا، وإنما المقصود البيان من قوله رحمه الله أو بيان قوله، وهو أحد قسمي المجاز، فإنه يعني بذلك أن المجاز ينقسم إلى قسمين: مجاز التشبيه ومجاز السبب. مجاز التشبيه ومجاز السبب، ومجاز السبب تحته وجهان، تحته وجهان: أن يعبر عن الشيء ويقصد به المقدمة السابقة له، أن يعبر عن الشيء بمقدمة معذرة، أن يعبر عن الشيء بمقدمة السابقة أصابته السماء، والثاني أن يعبر عن الشيء بإيش؟ بفائدته، يعبر عن الشيء بفائدته. الذين يأكلون الربا، فعبر بالأكل لأنه هو الثمرة والفائدة من الربا. هذا هو معنى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: المسألة، والشاهد من هذه الآية أو المسألة الثانية المقصود منها، أن الذين يأكلون الربا هذا كناية عن استجابة أولئك في البيع، وقبضه أيضا باليد معنى أنهم يتعاملون به ويستسهلون أمره، واستجابوا به فيه جدا، فصار ربما تعامل الأصلي عندهم، وأما البيع ربما قليل، وأكثر تعاملاتهم ربما كانت بالربا والعياذ بالله. فلذلك قالوا: إنما البيع مثل الربا. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، قال علماؤنا: الربا في اللغة هو الزيادة. نعم، الربا في اللغة هو الزيادة، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، هذا معنى الربا في اللغة، يطلق ويراد به الزيادة، ربا الشيء يربو إذا زاد. وهكذا منه قوله عليه الصلاة والسلام وقول الصحابة: فربا من تحتها، أي زاد الطعام من تحت تلك الجفنة وهم يأكلون، فربا من تحتها أي زاد الطعام، اهتزت وربت أي زادت. فهذا معنى الربا لغة، فهو يطلق ويراد به الزيادة، ومنه اهتزت وربت، ومنه فربا من تحتها أي زاد الطعام من تحتها. وأما في الشرع فهو ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة، حتى لا يلتبي تعريف عام للربا. يقسم أولا إلى قسمين الربا، فمن الربا ما يقال له ربا الفضل، ومن الربا ما يقال له ربا النسيئة. وربا النسيئة محرم باتفاق أهل العلم، وهو غالب ما كان يستعمله أولئك الجاهليون، يستعملون ربا النسيئة، فإذا حل الأجل يكون بينهم مداينة، يعطيه 100,000 أو نحو ذلك مثلا، فيقول لا لمدة سنة، فيحل الأجل وما عنده 100 يدفعها الفقير أو المستقرض، ما عنده 100 يدفعها، فيأتي إلى المقرض فيقول ما عندي، فيقول له: إما أن تؤدي أو تربي، إما أن تعطي أو تربي، أو تربي، معناه أننا نزيد لك في الأجل، نزيد لك في الأجل مقابل الزيادة تربي، فيتفقان على هذا، فيقول له: خلاص نمد لك الفترة 5 أشهر مقابل 120,000، أنت عليك 100، سنزيدك في الأجل مقابل 20,000، أننا نأخذ هذا على الأجل، فيتفقان على هذا. وهذا لا خلاف بين أهل العلم في تحريمه، ما يسمى بربا النسيئة، فهذا محرم باتفاق العلماء، وهو المقصود به ما سمعت الزيادة، هذا لا أحد يخالف فيه. والنوع الثاني ما يسمى بربا النسيئة، وهو أن يبيع الشيء بنظيره مع زيادة، مع زيادة أحد العوضين، هذا يسمى ربا الفضل. النوع الثاني ربا الفضل، وهو أن يبيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر. وهذا مقصور عليه في الأصناف الربوية الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وكذلك الزبيب بالزبيب، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فمن أعطى زيادة في هذه الأصناف، كيس تمر بكيسين تمر، هذا ربا والعياذ بالله، كيس بر بكيسين أو بكيس ونصف بر، هذا ربا، الفضل يسمى. فهذه حقيقة ربا الفضل، أن يبيع الشيء بنظيره مع زيادة في أحد العوضين على الآخر. فإذا باع الشيء بنظيره مع زيادة في أحد العوضين فهذا ربا الفضل يسمى، وهو حرام أيضا، لا يجوز أن يتعامل به، وقد جاء النص في تحريمه. الذهب بالذهب معناه لو كان عيار 21 ومعك عيار 18 فالذهب بالذهب، أهم شيء الوزن، أهم شيء الوزن، فخمسة جرام بخمسة جرام، ولا تقول أنا عيار 21 جيد أفضل من هذا، إذن أبيعك ستة جرام بخمسة جرام من عيار 21، هذا ربا حرام، لا يجوز. الذهب بالذهب. وهكذا في جانب التمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أوه أوه، لما باع الرديء بأكثر من الجيد، واشترى الجيد برديء وزاد في الرديء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فسأله عن ذلك فقال: ابتعت تمرا رديئا بتمر جيد وزدت فيه. قال: أوه أوه، عين الربا. فما فيه هذا أنك تقول هذا جيد وهذا رديء فأنا سأخذ مقابل الجيد أكثر وأعطيك الكيس الجيد بكيسين رديء، هذا حرام لا يجوز ولا يصلح التعامل به، وقد تساهل كثير من الناس في هذا النوع. فربا النسيئة هو ربا التأخير، كما هو الحال في البنوك الآن، كما هو الحال، يقترض لمدة سنة، يعقدون أجلا لمدة سنة فيرده 120، يأخذ 100 فيردها 120، هذا ربا نسيئة مقابل أجل، هذا ربا الجاهلية وهو حرام باتفاق، مقابل الأجل، فيعطون 100 مقابل الأجل 120، هذا لا يجوز. والنوع الثاني هو ربا الفضل، وهو أيضا حرام، لا يجوز أن يزيد في ما هو مستوى مع نظيره في أحد العوضين، يزيد زيادة فيه، وهذا يقتصر فيه على الصحيح في الستة الأصناف التي جاءت في الحديث، ولا يزاد عليها ولا يتوسع في هذا الباب، وإنما نقتصر على هذا. أما لو باع كيس رز بكيسين رز ما فيه مانع، لأنه يبيع كيس رز بكيسين ولا بثلاثة، إذا كان هذا جيد هذا الرز وهذا رديء مثلا وباعه هذا الحال، ما فيه مانع، ما فيه دليل على المنع، كتاب بكتابين ما فيه مانع. وقد اشترى عبد الله بن عمر البعير ببعيرين إلى أجل، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيوش أو يجهز جيشا، فذهب يشتري بعير ببعيرين إلى أجل، ما عندهم الآن بعير، فاشتروا بعير ببعيرين إلى الأجل يعطونه، فهذا ما فيه مانع. فإذا يقتصر في الربا ربا الفضل على ما سمعته، على الأصناف التي جاء بها الحديث، ولا يتوسع فيه. هذا معنى قوله الربا في اللغة هو الزيادة، وأما في الشرع فهو ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وهو ربا التأخير، وربا الفضل. قال رحمه الله: وإذا اختلفت الأصناف فما هو الذي يجوز؟ ولو ما هو الذي يمنع ويجوز؟ التفاضل، يجوز التفاضل وتمنع النسيئة إذا اختلفت الأصناف، تمر ببر أو شعير ببر، اختلفت الأصناف فلا بأس أن تبيع كيس بكيسين، لكن لابد من تقابض. أما الأجل فلا يصلح، سآتي بالكيسين غد أو سآتي بها من البيت الآن، انتظر وقد أخذ حقه، قد أخذ، ضع هذا الشيء وقل سآتي بها وبيع بعد ذلك. أما تأخذ تحملها وتقول سآتي لك، هذا ما فيه تقابض، ولو كان هناك ما فيه تقابض، لابد من تقابض قبل أن تأخذ هذا الشيء. قال رحمه الله: ولا بد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به، وهذا لا شك، معنى الزيادة معنى وجود مزيد عليه، وجود مزيد عليه، هذا شيء معلوم، هذا معنى الزيادة، لابد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به، ولا تظهر إلا بهذا وجود المزيد عليه. ولا بد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به. فلأجل ذلك اختلفوا هل هي عامة في تحريم كل ربا أو مجملة، أي الآية المذكورة الذين يأكلون الربا لا يقومون، اختلف العلماء فيها هل هي عامة في كل ربا أم أنها مجملة تحتاج إلى بيان. وهذه حقيقة الإجمال عندهم أنه لفظ مجمل يحتاج في الاستدلال به إلى بيان، أي يتوقف، أو معنى ذلك أي لفظ مجمل يتوقف في الاستدلال به إلى البيان، فإذا جاء البيان استدل به فهو لفظ مجمل. هذا معنى الإجمال كما تقدم. تقول ومعنى مجملة أي أنه يتوقف في الاستدلال بها حتى يرد البيان، هذا معنى الإجمال فيها. والإمام يرجح رحمه الله يرى أن الآية آية الربا ليست مجملة بل هي عامة مبينة، وهذا هو الصواب أنها عامة مبينة، وقد كان الربا معلوما عندهم حتى يقال أنه مجمل. لا، ما يقال أنه مجمل، هو معلوم عند المرابين في الجاهلية، فالله أنزل آية لشيء معلوم عندهم فقال الذين يأكلون الربا، فهي ليست مجملة بل هي عامة مبينة، هذا هو الصحيح فيها. وأما المجمل هو ما سمعته أنه توقف الاستدلال به حتى يرد البيان، أو الاستدلال بها حتى يرد البيان. فالصحيح أنها الآية ليست مجملة بل هي عامة في أصناف من أصناف الربا، ومنها ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية، وهو ما سمعته من المداينة إلى أجل ثم الزيادة بعد ذلك إذا حل الأجل ولم يدفع المستقرض ما عليه، فيضربون أجلا آخر ويزيدون زيادة لأجل الأجل، هذا شيء معروف عندهم. فالآية ليست مجملة كما يزعم بعضهم. قال فلأجل ذلك اختلفوا هل هي عامة في تحريم كل ربا أو مجملة. تقول والذين قالوا بالإجمال فيها اختلفوا في سبب الإجمال، اختلفوا في سبب الإجمال، فبعضهم يقول أجملت لقوله وحرم الربا، فالزيادة أو فالربا أصله الزيادة، ولم ندري أي الربا المحرم وأي الزيادات المحرمة، فهي أجملت في الربا وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا فأجملت في الربا، فما ندري أي الربا المحرم وما ندري أي الزيادات المحرمة، فإن الربا معنى الزيادة فما ندري ما هي الزيادة المحرمة هذه، فإذا هذه الآية أجملت في الربا وليست عامة مبينة بل هي مجملة تحتاج إلى بيان، لأن الزيادات تختلف المحرمة، منها ما هو جائز ومنها ما هو ليس بجائز، فهنا أجملت الزيادات المحرمة. فالربا أصله الزيادة، ولم ندري أي الربا المحرم وأي الزيادات المحرمة، فأصبحت الآية فيها شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل وبيان من السنة، هذا قول من يقول بأنها مجملة، قول بعضهم. وقال آخرون الإجمال لم يأتي من الآية وإنما جاء من شيء خارج عن الآية وهو دليل السنة، وبعض العلماء يقول معنى الإجمال فيها أن الإجمال لم يأتي من الآية وإنما جاء من شيء خارج عن الآية وهو دليل السنة. والسبب في ذلك قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، والغرر منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، والغرر الجائز هو الغرر اليسير، هذا جائز، والغرر المحرم هو الغرر الفاحش، فالذي يشتري بيتا ولا يدري ما الأساس هذا جائز مع أنه غرر موجود، ما يدري إيش الأساس، هذا متين ولا متين، ينظر للبيت يدخل داخله ويقلب فيه ويشتريه ويعقد البيع، فهو ينظر إلى الظاهر وما ينظر إلى الأسفل إلى الأساس، هذا شيء مغفور وشيء كذلك أيضا يعذر فيه مع أن فيه غررا كما تعلمون، لكنه جائز. وهكذا أيضا الغرر اليسير، يتبايعان على شيء والمشتري ما يدري ما السلعة فيبيعه مثلا، وهكذا البايع معه شيء يقول والله أنا من أهل البيع والشراء ولكن تريد تشترينا ما أدري كم سعرها كم سعرها، اشترها بما يتبايع الناس، خذ هذه السلعة واشترها بما الناس يتعارفون عليه في السوق، فيذهب السوق فيشتري ويأخذ يدفع ثم يذهب يسأل عنها في السوق فإذا بها زيادة على السوق نحو 5 ريال 10 ريال 100 ريال، هذا غرر يسير ولا فاحش ينعقد به البيع، ولا يقول أنت خررت علي أنت مدري إيش أنت ناخذ ذلك، هذا غرر مغفور، هذا مغفور وهو كما ترى شيء يسير. لكن لو ذهب السوق فإذا السلعة تباع ب1000 ريال وباع ب5000 له أن يرد ولا مهله؟ يقول ما أريد هذا، أنت غررت علي ونحن ما كنا ندري إيش السعر، فإذا بها ب5000 والسوق ب1000 ريال، هذا لا يجوز. أما الغرر اليسير فهو معذور فيه الناس إن شاء الله وينعقد به البيع ولا يجوز فسخه، ما يفسخ البيع إذا تم خلاص البيع بالخيار، وهذا غرر يسير. وهكذا أيضا أمر الساس، أما إذا كان له يقول هذا الآن الأوراق موجودة والشتاتي كما نسميها البلاد موجودة، فخذ ورقة وما يخرج لك، ما يدري يخرج إيش له، هل يخرج بقيمة الذي دفع أو بينقص من الذي إيش من الذي دفع، هذا لا يجوز، حرام، هذا بيع غرر وهو محرم. فقالوا الآن الآية أحل الله البيع وحرم الربا، قالوا الآن الربا منه الغرر، جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر منه ما هو يسير ومنه ما هو ليس بيسير، فنحن هذه الآية فيها إجمال لا من ذاتها وإنما من بعض الأمور التي ذكرت السنة، فإجمالها من خارج ليس من ذاتها، أما من ذاتها ما فيها إجمال، لكن الإجمال جاءها من جهة السنة. والصحيح يا أخوان أن الآية واضحة وليست بمجملة، بل هي عامة مبينة كما سيأتي بيان ذلك من الإمام رحمه الله، وإنما هذا قال به بعض أهل العلم أن الآية مجملة، والصحيح أنها ليست مجملة في الربا بل هي عامة مبينة. قال رحمه الله: واختلفوا هل هي عامة في تحريم كل ربا أو مجملة لا بيان لها إلا من غيرها، والصحيح أنها عامة، الصحيح أنها عامة، لأنهم، وهذه علة العموم فيها، هذه علة الترجيح الذي يريد يوضح، لأنهم تقول وهذا التعليل لترجيح القول بالعموم في الآية لا الإجمال، وهذا التعليل لأنهم لترجيح القول بالعموم في الآية لا الإجمال، لأن الربا كان معلوما عندهم، هذا التعليل لترجيح القول بالعموم في الآية لا الإجمال، لأن الربا كان معلوما عندهم، فإذن الآية عامة وما هي مجملة، والربا كان معلوما عند الجاهليين. قال: وهكذا عند الصحابة بعد أن عرفوا الحقائق، الربا كان معلوم ونزلت عليهم هذه الآية. قال: والصحيح أنها عامة لأنهم كانوا يتبايعون ويربون، وكان الربا عندهم معروفا، يبايع الرجل الرجل إلى أجل، فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي، فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي. أما أصحاب البنوك استعملوا مباشرة، ولئك أصحاب الجاهلية يعطيهم 100,000، إذا جاء الحل الأجل قال امسك المياه حقك، ما طلب شيء منه، لكن كان ما عنده شيء يقول له شوف المياه هذه ب120 إذا تريد الأجل. أما الجماعة من البداية يعقدون القرض، من البداية يقول نعطيك 100,000 200,000 بعد سنة من البداية، أما أولئك ربما عادم يرحموه يقول خذ مياه هذه إلى السنة، إذا حل الأجل وعندك انتهينا، وإذا حل الأجل وما عندك تريد تأخير فمقابل التأخير زيادة، ومع ذلك مجمع على تحريمه. كيف بربا المسلمين الآن، بعض المسلمين الذي يتعاملون به في البنوك في مسائل القروض، يدل على عدم خوف من الله سبحانه وتعالى. أنهك الفقير وأتعب الفقير، وقد تقدم معكم من علل تحريم الربا ما يحصل من الضرر على الفقراء من هؤلاء المقرضين، يحصل على المستقرض من الفقراء ضرر عظيم، فما فيه رحمة، لذلك جاءت الشريعة بالرحمة، ومن المسائل التي هي تعتبر من أبواب سد الرحمة أبواب الربا، فجاءت الشريعة بتحريمها، جاءت الشريعة بتحريمها لأنها ما تدل على رحمة في الناس وتراحم عندهم، تدل على ظلم والعياذ بالله، طيب 100 ويطالب ب200، فهذه من علل تحريم الربا لأجل أن يتراحم الناس فيما بينهم، فكل واحد يقرض الآخر من غير مقابل، أما الآن ما فيه إلا جشع، ما تجد أحدا الآن يغرضك إلا من رحم الله، إلا من رحم الله يغرضك من غير مقابل، وإلا كلهم يتعذر، الذين هم ما يريدون مقابل يتعذرون يقولون ما نستطيع. وأما المرابون كثير، الذي يعطيك 100 200 كثير، لكن أصحاب الورع وأصحاب الخوف يقول لك ما عندي، هو عنده لكن يقول لك ما أستطيع أقرضك، ما أستطيع أقرضك، وما يقول لك زيادة. لكن هؤلاء جهارا نهارا فتحوا بنوكا وفتحوا شرا والعياذ بالله، يحاربون الله به سبحانه وتعالى. وهؤلاء قد آذنهم الله بحرب من عنده، وفعلا حصلت الحرب، فلست البنوك واعتدى عليها من اعتدى، وحصل شر عظيم، والله المستعان. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي ذكرناه، وتأتي إن شاء الله أمور تتعلق بهذا الكتاب الجميل. فما هو الربا؟ ما هو الربا؟ قبل ذلك له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أنا سألت ما هو الربا؟ ما هات؟ فاللغة بمعنى الزيادة، وفي الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا الفضل يكون بإيش؟ بالزيادة في أحد العوضين. أحسنت، الزيادة في أحد العوضين، والعوضان المقصوران على إيش؟ على ما كان من الأصناف الربوية. أحسنت. وأما ربا النسيئة فهو ما ذكره من تأخير الأجل مقابل. أحسنت، بارك الله فيه. والآية مجملة أم مبينة؟ الآية مجملة أم عامة مبينة؟ الصحيح أنها عامة، لأن الربا كان معلوما عندهم وكانوا يتعاملون به. هذا الذي اختاره الإمام رحمه الله وعلل اختياره بما سمعته، والله أعلم. إلى هنا.